زنابك خيل الشرطة تحت زنابك خيل الشرطة والماء الفاير والنار النار النار آلاف الرجال ما بين الأغلال من خلف القضبان وظلام الأسوار آلاف القتلى والجرحى آلاف القتلى والجرحى تحت زنابك خيل الشرطة تحت زنابك خيل الشرطة والماء الساير والنار النار النار بمارس إرهاب الدولة وحشد القصابين في وضح النهار في ضمام الليل بمارس إرهاب الدولة وحشد القصابين في وضح النهار في ضمام الليل بيوصف الإرهاب لنفس شرطي لحقوق الإنسان بيوصف الإرهاب لنفس شرطي لحقوق الإنسان مستسلم للظالم لا يرفع صوته لا راس لا يرفع صوته لا راس عالم متهور مجنون عالم مكتوب في الآيات مكتوب في الآيات مكتوب الألفاز مكتوب مجنون وعالم مستسلم للظالم مستسلم للظالم لا يرفع صوته لا راس لا يرفع صوته لا راس وكيف العدل العدل يسوق مدام هناك فوارق بين البيض وبين السور بين البيض وبين السور وكيف العدل العدل وقتل الأبرياء وقتل الأبرياء هو العزل والفقراء ورقة في الانتخابات وأرض الضعفاء أرض الضعفاء وحقل التجارب للغازات ومقابر نفايات قتل الأبرياء ذرية وقنابل جرثومية قنابل جرثومية وآخر أزل ومجرد من بندقية. وكيف العدل يسود واحد يمتلك القنابل قنابل ذرية قنابل ذرية وقنابل جرثومية قنابل جرثومية وآخر أزل ومجرد من بندقية. تحتل الأوطان ويموت الإنسان وتحتل الأوطان بأوامر فردية وأوامر أفراد صارت شرعية دولية حق الرقص الدولي يحمي بالقوة الأمدية وحق الرقص الدولي يحمي بالقوة الأمدية. محمد والمسيح كانوا فقراء لكن أنبياء وأفكار العظماء أنصار الحرية أنصار الحرية. محمد والمسيح كانوا فقراء لكن أنبياء